أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. أسعد كثيرا أن أستضيف في لقاء الليلة وللمرة الأولى معي في مصر الحرة فضيلة الدكتور السيد العربي شيخي الكريم. السلام عليكم عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. أهلا والسلام، ومرحبا بارك بك. الله فيك، ربنا يحفظك كل سنة وحضرتك طيب. وأنت كذلك، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. أنا عندي سؤال هسأله حضرتك الأول وبعدين نعلن نتيجة مسابقة امبارح. نعم ما شاء الله. إحساسك إيه النهاردة في أول أيام رمضان بدون مبارك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنتهز الفرصة وأهنئ قناة الحكمة وأهنئ عموم إخواننا في مصر وسائر الأمة المسلمة بحلول شهر رمضان، وأسأله في البداية سبحانه وتعالى: اللهم كما بلغتنا رمضان فغنمنا فيه البر واجعلنا فيه من أهل الفرقان واجعلنا فيه من الفائزين. الحقيقة أنه رمضان عموما يعني له زخم في النفس، بحيث أنه ينسي دائما أي هموم أو مشاكل. يعني حتى في ظل أيام الطاغوت كان رمضان له مذاق لأنه رمضان، إلا أنه لا شك أنه يعني إحساسك بأن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا قبل رمضان نوعا من النصر بذهاب رأس الطاغوت، وكذلك يعني وجود بحبوحة شديدة للمسلمين، يمكن الواحد السؤال ده هو الجواب عليه الإحساس اللي كان يوم الجمعة والإحساس في دخول رمضان بعد يوم الجمعة. بمعنى أن يوم الجمعة ده أنا يعني بستشعر أنه هو نوع من أنواع البشارة، البشارة بأن الناس مقبلة على دين ربنا، وأن وجود الطاغوت الفرق بقى، إن أنا اللي هي إجابة السؤال، رمضان من غير الطاغوت هو وجود الانطلاقة التي تدل على إقبال الناس، وكأن الطاغوت أو مبارك كان حاجز أو مانع من انطلاق الناس لدينهم. فأنا بنظر لرمضان على أنه الآن الناس من خلال يوم الجمعة يعني كأنها كانت في مسور مغلق أو كانت في مسير ماء مغلق وبعدين فتح هويسه فانطلقت. ما شاء الله، تشبيه معبر للموقع للموقف. الميدان يعني. بالضبط، لأن ما كان لنا، أنا صراحة أنا عشت فترة السبعينات وكنا فيها أكتر من فترة عدم وجود الطاغوت، وكان السادات لظروف معينة كان معطينا انطلاقة، والواحد كان بيتصرف في الجامعة وكأنه في دولة ممكنة، لكن لم أجد ولم أنظر ولم يعني أشاهد مثل هذه الانطلاقة لهذا السيل من المسلمين كما كان في بحيرة الميدان. أنا بسميه كده بحيرة المسلمين في ميدان التحرير. ليه؟ لأن هم انطلقوا كما لو كانوا خلف سد، وكانوا منتظرين الفرصة ليجتمعوا في تلك البحيرة، إن شاء الله تكون بحيرة بركة. نعم. طيب، قبل أن ننطلق في حوارنا عايزين نهنئ من قدر الله له الفوز بجائزة المسابقة التي تجريها قناة الحكمة على شاشتها، وجوائزها معدة أو مهداة من فاعل خير رفض ذكر اسمه، ونسألكم له ربنا الدعاء. يجبره خير. أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثال فاعل الخير، وأن يجعلهم دائما مستترين بستر الرحمن بحيث يكونوا مستورين يوم القيامة من النار، وأن يكثر من أفعالهم في البر عموما في سائر الوجوه التي تحض الناس على فعل الخيرات وترك المنكرات. نعم، وكذلك يعني مأجورين مشكورين. دي الأرقام اللي هنسحب الأرقام منها عشان نعلن أسماء أنا الفائزين. هرفعها كده عشان ما وقت أقول بسم الله وهغمض عيني الحقيقة، عشان يعني حاسس إن أنا ما مش قاصد حاجة معينة. بسم الله. أول رقم حضرتك أول رقم أقرأه. بسم الله. يا رب يكون صاحبها محتاجها. ألف وواحد. ألف واحد. الفائزة الأولى الأم الكريمة أم حسام صاحبة الجائزة الأولى اليوم ومقدرها ب 500 جنيه وهي من السعودية. طبعا احنا بناخد البيانات من الفائز وبنرسل له حوالة بنكية بقيمة الجائزة. الفائز الثاني. بسم الله. ألف تسعة وثلاثين. 1039. الأستاذ سيد سعيد حسن من القاهرة. سيد سعيد حسن من القاهرة الفائز الثاني، وقدر الجائزة 300 جنيه. ما شاء الله. بسم الله بسم الله، اللهم ارزقهم يا رب. بسم الله. ألف واحد وعشرين. ألف واحد وعشرين. الأخ أبو جابر المصري من مصر. أبو جابر المصري الفائز الثالث بقيمة الجائزة الثالثة بقيمة 200 جنيه. مبارك لجميع الفائزين. شريط الرسائل سيكتب الآن أسماء الفائزين بقيمة جوائزهم، وعندنا مسؤول المسابقة سيتولى الاتصال بحضراتكم ويتم تسليم الجائزة غدا إن شاء الله في توقيت برنامج مصر الحر. مبارك الجميع، وتابعوا معنا هذه المسابقة المستمرة طيلة شهر رمضان بإذن الله عز وجل. طيب شيخنا الحبيب، يعني يمكن حضرتك هو أنا بس عايز أعلق، أستأذنك أعلق على موضوع المسابقة ده، عشان بعض الناس في مسابقات في قنوات أخرى، عموم القنوات يعني سواء كانت رسمية أو غير رسمية أو إسلامية أو غير إسلامية، المسابقة دي معلوماتي كما حدثني أو أخبرني الدكتور قبل الهوى إنه المتبرع تبرع بالجوائز، وهم في هم بقى عليهم أداء عرض المسابقة واستقبال الإجابات، وليس هناك نوع من الاشتراك أو نوع من أنواع أخذ أموال من الرسائل أو من رسوم الرسائل أو رسوم الاتصالات. نعم. بل هي خالصة من متبرع جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وأسأل الله أن يخلف عليه خيرا في الدنيا والآخرة. أما المسابقات التي تعد بحيث يكون دخلها من الاتصالات أو الرسائل فيؤخذ جزء من أموال المشتركين أو المجيبين ويعطى جائزة لأحدهم، فهذا هذا النوع من المسابقات فيه شبهة المقامرة فهو حرام. نعم. ليه؟ لأنه بيكون الجائزة من أموال المتنافسين. من أموال المتنافسين. أما أن تكون الجائزة من مال متبرع حر أو من مال خارج المتنافسين فهو ده الأصل. نعم. هو ما يحدث معنا. أنا أردت بس أن أعلق على هذا عشان يفرقوا، لقال له إيه إذا قيل هذا أو بينته في أحد المواقع ممكن يقولك ده أنت شاركت في مسابقة مع قناة الحكمة وانت اللي سحبت بإيدك وكده، فيبقوا فاهمين الفارق بين وواضح فإن ده وضع شرعي منضبط وإن دوكا فيه شبهة عظيمة. نعم بارك الله فيك شيخ. الله يبارك. حضرتك متعود تفطر فين أول يوم رمضان؟ الحقيقة أنه ربنا سبحانه وتعالى من يوم وفاة أمي وأبي وأنا متعودت أن أجمع عائلتي جميعا بفروعها، يعني بمعنى إذا كان بابنتي وأحفادي وأولاد إخواتي وأخواتي وإخواني وأقربي، بحيث أن يكون بدل بيت بدل اجتماعنا كان عند أمي الله يرحمها أو عند أبي بقى بعد وفاتها، فهذه سنة ماضية لا أستطيع أن أتخلف عنها. فبيكون طبعا حتى لو أنا وراي أي شيء، حتى لو أردت السفر أو ترتيب سفر أو كده، اليوم الأول ده لابد يكون على هذه الهيئة يعني. نعم نسأل الله أن يتم هو دائما عليك. أمين يا رب، وأسأل الله أن يقطع ألا يقطع عادة الخير إلى أن نلقاه. طب وصلاة التراويح بتكون فين أول؟ صلاة التراويح الحقيقة أنا بصلي بقى في أماكن متفرقة عشان خاطر يعني أهو من باب إن إحنا نخدم الخير وتشهد لنا البقاع، فأصلي في بعض الأحيان في مسجد الجلاء أو في مسجد العزيز. اليوم صليت طبعا في مسجد قريب من بيتي عشان ألحق التسجيل معكم يعني من باب التسديد والمقربة. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله جزاكم الله خير. كان كل رمضان دايما أمن الدولة بيبقى بالنسبة لهم موسم تجميع الإخوة وخاصة المعتكفين والأخذ البطايق واللي اعتكفت في المسجد ده وما اعتكفتش في المسجد ده، تعتقد أن السنة دي إن شاء الله ما يبقاش فيها الكلام ده؟ بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا البحبوحة في ديننا، وإن يكون بإذن الله تعالى أن يزوق الناس طعم لرمضان هذا العام بغير طغيان ولا ظلم ولا تربص ولا تتبع، وفي نفس الوقت هم كمان يكونوا أهل لهذه الحرية بحيث أن هم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رشد يتصرفوا بحكمة، بحيث أن تكون هذه الحرية فتيحة الخير وتكون بدايته بإذن الله تبارك وتعالى. فطبعا لها مزاق خاص جدا جدا، وإن شاء الله يكون فيه يعني انطلاقة للخير، لأن زي ما قلت لك أنا مستشعر أن المسلمين في البلد دي من خلال احتكاكي بيهم على مدار سنين طويلة وفضلا عن يعني مرات فترات السجن وما شابه، ربنا يفرج كرب الجميع وفك أسر الجميع، أنه الناس هنا في مصر ودي حاجة غريبة يعني إن الفريق العلماني مش متصور إن الناس هنا في مصر مرتبطة بدينها، لأن مصر دي جذورها إسلامية وهي رأس الجهاد في المنطقة العربية. هي اللي صدت التتار وهي اللي صدت الصليبيين وهي اللي صدت حتى الغزو العسكري اللي ما كانش باسم الدين، وان كان كل غزو اجنبي بيبقى وراه معنى شرع معنى ديني عندهم، زي الحمله الفرنسيه هزمت في في في في في المنصوره، وزي الدخول الانجليز وزي غيرها وغيرها. ومع ذلك الناس بتبص لمصر دي ان مصر دي قلعه علمانيه وارض اباحيه، وان هي المهيئه انها تكون ولايه امريكيه خارج الخريطه. في ناس كده عندها تصور بتنسى الشعب. في ناس بتنظر لمصر انها مليون واحد اللي هم بيسموا نفسهم نخبه واهل فكر، والباقي رعاع. حتى كونهم ما ينفعش يفكروا، لو قلت لواحد منهم فكر ممكن دماغه تنمل، هو في دماغه كده ما عندوش اهليه انه يفكر اصلا، مش انه يحكم او انه يقول رايه او انه يعبر عن قضيه. فطبعا دي مساله خطيره، لان المسلمين في البلد دي كبتوا، وهم اول ما هيتفتح الهويس عنهم باذن الله هيسيلوا سيلان عظيم جدا يعني. وبالتالي هم لما بيشوفوا السيلان ده بيحسوا ان في براكين او يعني كده. حضرتك كان في خبر انا ذكرته في الفقره الاخباريه قبل ما فضلتك توصل، دكتور عمرو حمزاوي طبعا هو معروف يعني دلوقتي اعلن في مؤتمر بيقول احنا لازم نعمل تحالف ليبرالي لمواجهه المد السياسي الاسلامي حتى لا تختطف مصر. ما هو ده من اعجيب الامور، من اعجيب الامور ان هؤلاء النفر المسمون بالعلمانيين او الليبراليين ينظرون الى انفسهم وانهم كانهم في برج عاجي، وان هم طبقه من الفكر وطبقه من العقول وطبقه من الفهوم المستنيره ها ليس لها مثيل. وزي ما قلت لحضرتك وكأن بقيه الشعب وخاصه المسلمين دول لو فكروا يجي لهم شلل في الدماغ، يعني هم بيحسسونا كده اوعى تفكر، انت مش اهل للتفكير، انت لو فكرت هيجي لك شلل نصفي، ولو فكرت جامد هيجي لك شلل رباعي، فبالتالي انت مش اهل للتفكير، احنا بس اللي نفكر، احنا اللي نتكلم وهكذا. فبيبصوا على ان الاسلاميين لو سيطروا على البلد كان ايه مجموعه من الحمر هتقعد ترفص وتكسر وتموت. وما يظنوا وما يدركوا ان ما فيش اعقل ولا انور عقولا ولا اخير عقول ولا افهم ولا ارغب من خلال دين الفطره ان الناس اللي في البلد دي مرتبطه بدينها شاء ام ابوا. انا بقول للناس دي انت اخترت لنفسك انك تكون علماني وعشقت الفهوم العلمانيه وعشقت الافكار العلمانيه، اوعى تنسى ان الناس دي مسلمه مش بإحاء. يعني انا النهارده هم لو كونوا حزب علماني مثلا بيستغلوا بعض الناس المفوهه ومنمقه العبارات ها ومسلسلة الكلام عشان يدعو الآخرين. احنا بالنسبة لنا مفيش مسألة دعوة الا مجرد تذكير بالمكنون الفطري اللي في النفوس. يعني احنا لما يقولك ايه الناس ضحكوا على الناس وقالوا لهم في الاستفتاء روحوا استفتوا المشايخ وجهوا الناس، برضو لغة البعير لغة النظر الينا على ان احنا دون، بحيث ان احنا لما اتكلمنا مع الناس وقلنا لهم روحوا باسم الدين اختاروا دي وما تختاروش دي لان دي اقرب للمصالح الشرعيه من دي، اعتبروا ان احنا كده بنسوق بهائم، وبالتالي ده تاكيد على ان احنا لا نصلح. وغفلوا تماما على ان ده نوع من انواع الارتباط اللي يعجزوا عنه لو انفقوا ما في الارض جميعا. يعني انا اقول للاستاذ حمزاوي هات مليارات الارض، اتفق مع امريكا تعمل لك ميزانيه مفتوحه، واعمل جمعيات ومؤتمرات وفضائيات بلا عدد وجرائد، واقعد ادعو واكتب وهات معاك من كل من تحب من كل صوب وحدب من يكتبون ويؤلفون ويرتبون ويزعون برامج ها لمده سنه. انا بعتبرها كده كمبادره ها، واترك المسلمين على ما هم عليه من امكانيات ها زي ما انا بسميها كده بالكوز والكرسي الخشب، يعني ما فيش خالص، سيبهم برضو لمده سنه ها، بحيث ان ما حدش لا يضرب حد ولا حد يحارب حد ولا كل واحد يشتغل مع نفسه. ونبص للنتيجه. انت غافل على ان انت بتلوح الفطر، انت غافل عن دي، انت حاجه بتعوجها، لكن احنا اللي بنتعامل معاه مجرد ان احنا بنذكره بحق الله عليه، حق ربنا عليه. دي مساله مش من صنعنا، يعني دي مش ضريبه دعوتنا، يعني دي مش مهاره تحزيب بحيث ان احنا نقول ان زي ما واحد بيقول لك ايه، هم ما يعرفوش في الفضائيات بتاعتهم او في اي مكان الا الخطب التعبويه، واحد يطلع يقعد دي دي دي دي دي يعبي اللي قدامه. طب انت ليه ما بتعجز عن التعبويه؟ طب احنا الحمد لله ربنا بيفتح علينا ان احنا نملي الانيه بتاعتهم بقال الله قال رسوله. طب انت ليه بتعجز عن انت المسلمين قدامك والمصريين قدامك، وانت عندك فضائيات اكتر مننا وعندك جرايد اكتر مننا وعندك ناس بتشتغل في كل المجالات ومفتوح لها كل المجالات، حتى الاعلام الرسمي مالكهم يعتبر طبعا. لا ده انا اقول كده واحلف، قناه النيل، قناه الاولى، الفضائيه المصريه، جميعها دي ملكهم ملكهم. شوف الضيوف اللي بيجوا تحس ان هم 15 ضيف واخد بالك بيعملوا تباديل وتوافيق. انت النهارده في الاولى وانت النهارده في المصريه، هو لا افتحها كده اقعد شهر قلب فيهم لهم، هم ما جابوش واحد، ولو جاب واحد اسلامي يجيب واحد هزيل، ولو حتى لو مش هزيل ايه عشان يعمل له فخ عليه ويعمل له فخ. فطبعا انا بقول انت دلوقتي عجزت انك تعبئ، انت عايز تعمل جبهات وعايز تعمل تكتلات، اعمل اعمل، بس انا عايز اذكرك بحاجه، ان اللي بيلوي غير اللي بيعدل، وان اللي بيتخاطب مع الحقيقه الموجوده غير اللي بيفترض حقيقه غائبه. انت بتفترض في الشعب المصري انه بهائم وانه بعير وانه صراصير، انا بقول لك الشعب المصري ده شعب اسود، شعب فهام، شعب الميكانيكي بيصلح العربيه اللي ملهاش قطع غيار، الميكانيكي اللي هو امي بس صنايعي في الصنعه المصري، بيقولوا العربيه دي موديلاتها ملهاش قطع غيار في مصر، يقعد يحور ويدور لحد ما يشغلها بقطع غيار مش بتاعتها اطلاقا. ده دليل ذكاء، ده دليل ذكاء، معافر المصري، معافر واخد بالك، وبيخترع وبيعمل فعلا من يعني بيفتل فعلا من، شوف، من التراب ها حبال. فبالتالي انت كونك تتعامل مع ان العقول دي عقول لا تفهم، وانتوا النخبه على فكره ده هو فعلا السم الذي انتم مبتلون به، انكم عندكم نرجسيه ذاتيه لا ترون الا انفسكم، ودي نعمه من نعم ربنا علينا. بس بتفاجئوا، بيجي لكم صدمات لما شفتوا الجمعه حصل عندكم نوع من انواع الهستيريال ونوع من انفصام الشخصيه، وبقيتم مش عارفين تقولوا ايه. ليه؟ لان انتوا عايشين في انه ما حدش يعرف يتكلم، ولا حد يعرف ياثر في الشعب المصري، ولا حد يعرف يقود الشعب المصري الا انتم. فلما ظهر لكم ان الناس اللي معاها لا معاها فضائيات الا البسيطه، ولا معاها جرايد، ولا معاها اموال، ولا معاها ولا معاها، ها ما احنا ملناش، لا لينا ماما امريكا، ولا لينا بابا روسيا، ولينا مسلمين مهجر، واحنا الحمد لله. بمناسبه مسلمين مهجر عندي خبر لحضرتك، بس اسمح لي عايزين نهنئ الفائز الثاني معانا على الهاتف، ما شاء الله، الاستاذ سيد سعد. السلام عليكم استاذ سيد. السلام عليكم. مبارك عليك الفوز بالجائزه الثانيه في مسابقه الحكمه اليوم. الله يبارك، الله يبارك فيك. حضرتك 300 جنيه. حضرتك منين يا استاذ سيد؟ القاهره الجيزه. القاهره الجيزه، طيب احنا ان شاء الله بانتظارك غدا لتسلم جائزتك من مقر القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي. هتبقى على بوابة رقم 2 تسأل عن الأستاذ رشدي. معك الدكتور سيد العربي يدعو لك ويهنئك. مبارك يا أستاذ سيد. الله يبارك فيك يا شيخنا. مبارك، ربنا يا رب يجعلها علامة فوز بخير في الدنيا، وبإذن الله تعالى يكتبنا وإياك من الفائزين في الآخرة. الله يجزاك خير، الحاج صلى الله عليه يا شيخنا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الله يبارك، احنا كنا نسمعك من زمان يا شيخ، والله ونحضر لك من زمان. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. ما طلعتش لحد غريب يعني. الله يحفظك ويبارك فيك للمسلمين ويجعلك يجعل اولادك ورفع عين لك. امين يا رب. اللهم امين، ربنا يثبتنا وياك على الحق. في قناه الحكمه في ميزان حسناتكم يا رب. امين امين. اللهم امين. انت من بعد اعوانكم وتدعو الحسن ان الله يثبته على الطاعه يا رب. ربنا يا رب يثبتنا واياك وجميعا على ما يحب ويرضى. نعم. شكرا لك اخي الحبيب سيد، وهنيئا لك بهذه الجائزه، وطبعا احنا اتصلنا بالام الكريمه ام حسام، ربما لم ترد على الهاتف، لان نعرف ان هي يعني فازت معنا كذا مره قبل كده، وكل مره تهدي القناه ما تفوز به. وطبعا فاضل معنا ابو جابر المصري، ارجو يا استاذ جمال تشوفه عشان نهنئه. نعود لموضوع مسلمي المهجر واقباط المهجر. اليوم في خبر كان مثير جدا وقلناه اول خبر النهارده معانا، هو ان الكونجرس او مجلس النواب الامريكي بيعين مبعوثا للشرق الاوسط، يعني وظيفته حمايه الاقليات، وعلى راس هذه الاقليات النصارى في مصر. راي حضرتك ايه في القصه دي؟ احنا طبعا كان جالنا مداخله سياسيه مع السفير ابراهيم يسري، وقال الكلام ده ممكن ما يحدثش لان ده ممكن يكون كلام الاستهلاك الاعلامي، لكن مصر دوله ذات سياده ولا تقبل بمثل ذلك. والله شوف، هقول لحضرتك انا استشعر ان مثل هذه الاخبار هي نوع من انواع نشر الغبار، بحيث انه يعني ايه يعني العامة يقولوا ايه، العيار اللي ما يصيبش يدوش. انا بعتقد ان مثل هذه التصرفات بتكون في هذا الاطار، وهو نوع من انواع التشغيب، لانه دائما كل متبن لمحاربة الاسلام بيصيبه ذعر شديد من اي حراك للمسلمين ولو شكلي. يعني المسلمون لو صلوا القيام بعدد كبير مثلا في ميدان التحرير من باب ان هو مكان واسع فقط، صلوا القيام وروحوا، يعني لا اعتصام ولا مليونية، قالوا مثلا مش لاقين مكان واسع زي ما كانوا بيعملوا مليونية الفجر، ويقولوا ان احنا عايزين ايه في صلاة الفجر كده نخرج كل شباب في اقرب مسجد واوسع مسجد، بحيث ان يبقى في نوع من انواع المجاهدة في الله، وان احنا نجاهد نفسنا كده. نالت تعليقات كثيرة جدا جدا، ومنها السخري، ومنها المستفهم، ومنها المتهم بفرد العضلات. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لحضرتك، اي حراك للمسلمين ان تصيبكم حسنة تسوهم، اي حسنة. عارف لو الواحد، لو المسلمين جابوا يعني زي ما قلت صلوا العيد ولبسوا جديد، يبقى ان هتبص تلاقيهم يقولوا جابوا منين وعملوا ازاي وسووا ايه. في المقابل حضرتك، امريكا اعلنت صراحة مش كده انها اعطت لبعض الجمعيات ها والهيئات الموافقة للسياسات الامريكية والتي لا تناهضها، اعطت تبرعات او اعطت اموال 40 مليون دولار حوالي 4 شهور، صرحت بذلك. يعني ده كلام رسمي، هي اللي دفعت. يعني لما يمكن يكون الكلام ده كذب ليه؟ لانه حيدنها. يعني لو كان الكلام ده هو شكلي كان ممكن يكون مثلا خارج من واحد، فهم يقول لا يكذبوا حتى لو حصل من باب ايه، من باب التجمل. لكن هم بيقولوا، يعني بيقولوا ايه، بيقولوا احنا لينا حق نعمل كل حاجه، انتوا مالكمش حق في حاجه ابدا. فالنهارده هو المسلمين طلعوا بالجمعه وبقى لهم وجود وليهم شكل. طب المسلمين دول مين؟ مستوردين من ليبيا؟ المسلمين دول مستوردين من الصين؟ يعني جايبينهم زي البضاعه؟ ده دول اهل البلد. طب اهل البلد مالهمش حق وكل الناس ليها حق؟ فده تغبير، نوع من التغبير، بحيث ان يقول لك ايه الحقوا المسلمين، كأن المسلمين جم من بلد تانية غزاة. يعني الكلام، اللغة، كان ده حد وافد، حد وافد ده وصل بيهم لحد انهم بيسبوا السلفيين سب يعاقب عليه القانون. ايوه انا فاهم الشرع طبعا، انا فاهم. انا اقصد اقول ان هو بيتكلم علينا كأن احنا جايين عالة. احنا ملناش حق في حاجة ابدا، كناش موجودين في العهد السابق، في العهد انتوا مكانكم يا السجن يا جوه المسجد بسبحة، غير كده مالكش. زي ما قابل واحد مرة، واحد صديق لينا في ايام قبل، في ايام الميدان الاولى، فبيقول له خد بالك ما تقعدوش تفكروا بقى ان انتوا هيبقى لكم في الحكم وكده، في الاخر الحكم لينا والشارع ليكم. اه والله. النخبة بقى، النخبة. فدي لغة خطيرة. فانا اعتقد ان الخبر الامريكي ده هو ممكن يكون صواب، ممكن يكون صحيح. يعني مش، ما هو صحيح، ده منشور في وسائل الاعلام، مش الا انه يعني من حيث التفعيل او من حيث الواقعية هو تغبير، بحيث ان ايه، يعني زي ما انتوا عملتوا هيصة احنا بنعمل هيصة، زي ما انتوا عملتوا تغبير احنا عملنا تغبير. لكن انا عايز اقول ان اللي عملوا المسلمين والمسلمين ده ما فيش عماير، ده انفعال بالدين. انا بعتقد، انا بسأل سؤال، لو الناس وقفت على عرفات وقالت لبيك اللهم لبيك، انتوا بتعتبروا ده ايه؟ لما الناس تقف في الميدان وتقول بلدنا مصر احنا اللي عايشين فيها وفلاحينها وفي حواريها واحنا نسفنا في الشريعة، ايه المطلوب؟ لو الناس دي طلعت وقالت احنا عايزين شيوعيه، كنت هتزغرطوا وكنت هتقولوا مطلب الشعب، وكنت ساعتها هتقولوا احنا مع الشعب حتى لو شيوعيه، حتى طالما لا طالما على الشيوعيه. انما اول نقول اسلام لا. يعني لو ال 80 مليون اتجمعوا، انا بقول لك على حاجه، انا متصور ان لو بس مش مليون ولا اتنين في ميدان التحرير، لو جميع الناس خرجت من بيوتها والحريم والستات وامي والامهات والجدات والصغار وكده وقالوا شريعه، هيقول لك ده لا الشعب اتسحر، ده الشعب اتجن، ده الشعب اتلبس. ليه؟ لان هم يقبلون اي دعوه الا الاسلام. اي دعوه. هي دي المشكله اللي احنا لازم نفهمها. يعني لازم نفهم لما يتكلم واحد زي الدكتور حمزاوي ولا غيره ولا غيره ولا غيره، هو بيقول انا اقبل من المصريين انهم يقولوا اي حاجه الا الاسلام. يعني حاله، يعني ان هو بيقول ايه؟ احنا عايزين ديمقراطيه. فبنقول له ماشي الديمقراطيه. يعني ايه ديمقراطيه؟ نحط صندوق ونقول للناس انتوا اكتبوا انتوا عايزين ايه، مش ده هو كده؟ خلاص، يعني دلوقتي الشعب اهو، وهنقول لهم اكتبوا وحطوا انتوا في الصندوق. لما فتح الصندوق ولقى الناس كلها شريعه شريعه شريعه شريعه، راح قعد يلطم طب ما انت اللي قلت كده، قالك الناس مش فاهمين، الناس مش قادرين يفهموا حاجه. الناس قاعد سحروا، الناس اتجننوا، الناس حصل لهم خطابات تعبويه، فاحنا لازم نعمل خطابات تعبويه مش. طب ما انت عندك اهو، طب ما انت عامل التحرير وعامل سي بي سي وعامل حاجات وعامل حاجات وحط عليها امبراطوريات وديكتاتوريات وحاطط عليها ائمه واصنام كبيره جدا، ما تعمل تعبويه وتقنيات عاليه وملايين بتعمل تعبويات وبتتكلم محدش بيقول لك حاجه، بل بالعكس انت بتطبل والقنوات الرسميه بتزمر. يعني الاغنيه ماشيه مظبوطه، احنا للنشاز، احنا لما بنيجي في السر كده صوتنا واطي والمقفول عليه ومش طالع اللي يدوب بالعافيه، حتى اللي بيسمعنا بيقعد يقول ايه، بيقولوا ايه من كتر الصوت واطي. لكن ده انتوا بتطبلوا ونفس اللغه بتتقال في القنوات الرسميه تزمير، ومع ذلك مش عارف تعمل تعبوي. طب انت ايه، طب انت مطلوب مننا ايه؟ يعني دلوقتي خلينا حتى انت مش الدين بالنسبه لك نوع من انواع الالعاب، واحنا الدين بالنسبه لنا حياتنا، قضيه وجودنا، ما خلقنا الله الا لها. انا بقول لك بلغه بسيطه جدا، احنا بنقعد في الفضائيات اللي هي على قدها دي وبنعمل تعبئه للشعب. طب وانت بالاجهزه اللي معاك وبالاسلحه اللي معاك مش عارف تعمل تعبئه ليه؟ ايه اللي عاجزك؟ قول انا فشلت، قول ان الناس دول ها اللي ما بيعرفوش حاجه، اللي احنا شايفينهم بهايم، اللي احنا شايفينهم بعير، طلعوا ائمه، طلعوا مؤثرين، طلعوا لهم وجود في الشارع، اعترف. ده لو كانت المساله مساله عندك جرأه ادبيه، مش هم بيسموها كده، لو عندك جرأه ادبيه وعندك شجاعه ادبيه قول دول كذا، بدليل انك انت بتتريق عليا وبتقول لي ده بيطلع واحد قاعد على مكتب ويقعد دو دو دو دو دو يعمل ايه، يعمل خطاب ده تعبوي. انا عجبني التعبير ده قوي، على قد ما انا هو قاله بغيظ انا عجبني جدا. ليه؟ طب كويس ان احنا بنعمل خطاب تعبوي، اعمل انت خطاب تعبوي، انت ايه العاجز؟ ما انت بتقعد تقول الشعب محتاج، يقول ايه الشعب؟ ايه الشعب؟ يريد تحرير العقول. تحرير العقول من الاسلام، لان انت لو قلت شيوعي انت محرر، لو قلت علماني انت محرر، انت واد فرود، لو قلت علمانيه انت واد فرود، انت لو قلت مثلا اتجاه غربي ومدني انت واد فرود، اسلاميه انت الشعب محتاج تحرير العقول. طالما جت سيره الاسلام الله يكون في عونه. هم على فكره بيقعدوا يقولوا كده، يقولوا مساكين الناس الشعب المصري مريض بالاسلام، الله يشفيهم، لو حتى ما متهمش بيقولوا ان شاء الله يشفيهم. لا مش عارف بيدعوا ده بيدعوا عليهم. الله اعلم. فصراحة يعني عايز أقول إن مثل هذه الأمور هي نوع من أنواع الانفعال أو التعبير عما أصابهم من صدمة. والصدمة دي أنا ببشرهم إن شاء الله تعالى الصدمات أكتر وأكتر جاية، مش من جهودنا ولا من بطولاتنا، يعني عشان برضو ما حدش فكر إن أنا بتكلم بناء على إن في حيثيات ورائي، لا إطلاقا، إنما من ثقة إن الشعب ده شعب مسلم. عمر مكرم هو اللي ولى محمد علي. محمد علي اللي جه قائد الدولة الحديثة وجه قاد على عاتقه إزالة الدين، اللي وصلوا للحكم هم اللي طالبي تطبيق الشريعة، هم دول اللي وصلوا للحكم، لأنه المشايخ مش بغاة حكم، مش بغاة سلطان. عمر مكرم يعني أنت اسأل نفسك سؤال، اللي هم دول اسأل يا حمزة الدكتور حمزة ويسأل نفسه سؤال، ليه عمر مكرم بعد ما الشعب كله التف حوله ها وقدر ينتصر على المستعمرين ها والشعب يبقى معاه، ليه ادى الحكم لمحمد علي؟ محمد علي كان ملتحي وكان ألباني وكان بيقوله ده انا شيخ وكده وبتاع، وطبعا كشف عن نيابه واظهر عدم ارتباطه بالاسلام بعدها بعد ما مسك الحكم. لكن انا اقصد اقول مين اللي وصل محمد علي اللي هو امام الدوله الحديثه المدنيه للحكم؟ المشايخ. لو كان المشايخ دول دعاة فتنه ودعاة تخريب ودعاة حرقان ويحرقوا البلد ويدمروها، ما كانش عمر مكرم وصل محمد علي للحكم، بقى على مظنة ان محمد علي اكفأ في القيادة الادارية كقيادة ادارية منه كشيخ. مع ان الناس كانت مرتبطة بمين؟ عمر مكرم، ما كانش مرتبطة بمحمد علي. لكن هو تنازل بارادته من باب البحث عن المصالح. لان اهل الدين دايما يعني ابسط حاجة نسأل حمزاوي في 92 لما حصل الزلزال، مش عارف ولا في 92 مين اللي شال البلد؟ مين اللي شال الهم؟ مين اللي أكل؟ ومين اللي سكن؟ ومين اللي عمل؟ لا حمزاوي ولا غيره ولا غيره ولا أمثاله، مش قصدي يعني ولا اللي قبل منه ولا اللي قبل منه، اللي أكل هم المسلمين. وأكلوا مش عشان ينجحوا في الانتخابات لأن هم ما كانش لهم في الانتخابات، وسكنوا مش عشان ينجحوا في الانتخابات لأن ما كانش لهم سكة في الانتخابات، إنما أكلوا وسكنوا وشربوا وداووا المرضى لوجه الله عز وجل، لأن هم أقرب ناس لإقامة المصالح. طيب أنا عندي الحقيقة مجموعة من الأسئلة مرتبطة بهذا المحور، بس معنا الفائز الثالث برضو نهنئه ثم نعود إلى محورنا. السلام عليكم أبا جابر المصري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك رمضان والجائزة الثالثة في مسابقة الحكمة. بارك الله فيكم يا شيخ سام. أهلا بك. بارك الله في القناة وفي الضيوف. الله يبارك فيك. معك الدكتور سيد العرب. بالكلام النافع الدكتور سيد. الله يكرمك، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. مبارك عليك الجائزة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، مبارك عليك الجائزة. الله يحفظك. طيب شكرا. نعم. أنا عندي رجاء، يعني أنا طالب جامعي. عندك إيه؟ أنا جاهز. في الجائزة يعني أنا متابع القناة من أول ما خلقت. نعم. والجائزة دي بقى فيها رأسمالي دلوقتي. فأنا أتمنى أن أكون أنا الحقيقة مش سامعك. أنا هتقدم بقى للقناة. طيب جزاك الله خير. شكرا جزيلا ليك أبا جابر المصري على لفتتك الطيبة، وبيهدي القناة جائزته. جزاه الله خيرا، ربنا يخلف عليه بالخير في الدنيا والآخرة. نعم. شيخنا الحبيب، بعد أحداث يوم الجمعة وربما في المساء بدأت أحداث غريبة، اللي هي محاولة اقتحام قسم تاني العريش بالار بي جي وبالقذائف وبالقنابل اليدوية، ويمكن حوالي 10,000 قذيفة وجدوها في الفوارغ كانت على هذا القسم، وقالوا تم تكسير يعني تمثال أنور السادات، والمكسرون قالوا ده صنم وحرام لازم يتكسر على أساس تاخد شكل أن التيار الإسلامي هو اللي عمل كده. ده جانب من جانب الفوضى اللي حصل بعد المظاهرة. ثم اليوم حصل محاولات فض الاعتصام بالقوة في ميدان التحرير، وحجم كبير طبعا من التشكيلات العسكرية دخل الميدان لحد ما تم هذا يعني فض هذا الاعتصام، وانباء عن ارقام متضاربه طبعا في المعتقلين، اقلها 82 واكثرها 1,001. فيعني الان جاءني على الشريط ان في معركه ناريه في ميدان السيده زينب بين مجهولين. هل اشاعه هذه الفوضى في عده اماكن متفرقه ومصادمات مسلحه شيء مقصود قبل محاكمه مبارك بعد بكره؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أريد أن أشير إلى عدة حقائق، هذه الحقائق مستقراءة من الواقع ومستقراءة من الحقد الشديد على أمرين، على غياب مبارك وعصابته، وعلى محاولة أو على الأمل الذي نحيا ونسأل الله عز وجل أن يجعله حقيقة، وهو وصول المسلمين لسدة الحكم أو قرب ذلك. بمعنى أن إحنا النهاردة بنعاني من جهتين او جهه واحده لها عدائين، يعني اما هم جهتان واما هما جهه واحده بعدائين. سواء كانوا جهتين، المهم ان في الاخر في عدائين. سواء كانوا العدائين دول جايين من كل عداء من جهه او هما من جهه واحده. العداء الاول هو عداء ان اخذتوا البلد، خدتوا بيت ابوكم، احنا هنحرقه لكم. بلغه العامه انتوا قعدتوا تحاولوا تحاربوا وتنططوا لحد ما خدتوا بيت ابوكم اللي احنا كنا خلاص خدناه وانتوا اتنسيتم وانتوا اتمحيتم، يبقى مش هنسيبكم تتهنوا بيه. اللي دي لا، ده العداء الاول ده اللي هو عداء فلول النظام السابق والطابور الخامس ورجال الاعمال المستفيدين من سراديب السواد ومن تدمير البلاد، وان كل الفلوس تبقى بتتقلب ما بين 2% من الشعب والباقي كله عبيد. ده طبعا طائفه منتفعة ومرتزقة لازالت حتى الآن بترفص بحيث أنها هتعمل أي شيء لإيه؟ لإرجاع الماضي. لإرجاع الماضي. ده جهة معينة من العداء. الجهة الأخرى واللي تجلت قوي قوي وبدت في الأفواه، يعني بدت عدائها في الأفواه قبل الأفعال، هو مسألة أنه بقى في شبح اسمه شبح وصول المسلمين الحكم. خاصة لما بقت في جهات عليا زي أمريكا وغيرها، عليا في الدنيا يعني كواقع أرضي مش عليا، هي طبعا سفلى من حيث حقيقة معناها أو قيمتها عند الله عز وجل، لكن بقى ليها إنها إيه بتخاطب مثلا، بتعمل نعمل الترتيبات أو الاجتماعات مع الإخوان كما يقال أو مع غيرهم، أو طلبوا من بعض الأحزاب السياسية اللي هي معروفة باتجاهها الإسلامي ممكن إمكانية اللقاء بيهم والتفاهم معاهم. من باب انت عارف امريكا بتبحث دائما عن انه ايه تسابق الاحداث بلغه عشان مصلحتها بشكل عام، عشان مصالحها بالضبط كده. فطبعا العداء ده هو عداء متعلق بالمسلمين. ممكن يكون اللي بيحصل ده له علاقة بمحاكمة الطاغوت، وممكن يكون له علاقة بأنه أحداث الجمعة، وهي أن أحداث الجمعة هم عايزين يقلبوا يعملوا نوع من أنواع الفتنة ما بين الحكومة أو السلطة، سواء كانت ممثلة في المجلس العسكري أو الحكومة، وطبعا ما فيها وزارة الداخلية، وكل من عندهم سلاح، كل من عندهم يد، كل من عندهم قوة، اللي هو السلطة الحاكمة بجميع فروعها، يعملوا بينها صدام بينها وبين المسلمين. من خلال ان المسلمين الحمد لله يعني الى حد ما بيسيروا بحكمة، والحمد لله رب العالمين ما بيحاولوش يخشوا في صدام مواجه. فبالتالي ايه، اليد لما بتلعب من تحت بتلعب من اجل اثارة الفتنة بين المسلمين وبين ايه، وبين من بيدهم السلطة. فطبعا احداث زي احداث العريش وتكسير تمثال ها، ويتقال بانه صنم وما شابه يعني هي محاولة الى انه المسلمون هم هؤلاء. يعني لو تمكنوا هيقطعوا رقبتكم، لو تمكنوا زي ما كان واحد بيقول ده، لو تمكنوا هيمشي هيدلقوا على كل واحدة مش منتقبة مية نار، واخد بال حضرتك، وهيقطعوا ودنهم وكل واحد مش ملتحي مش عارف هيقطعوا رقبته وكذا، يعني بحيث بس الرعب وإيجاد فجوة ما بين المسلمين وبين بقيتهم. هم دول مسلمين برضو، ما البقية دي مسلمة يعني مش مسلمين ودول كفار والعياذ بالله. عموم الشعب ده هو أرضية المسلمين. إن كان في ناس رفعت الراية وبدأت يعني يبقى عندها نوع من أنواع الفداء والحركة الإيجابية، الخامل ده مش كافر، الخامل ده محتار يعني مش عارف يعمل إيه، فلما بيجيله فرصة يشاركك من خلال إنه فهم ده مطلب شرعي ماشي. يعني كان الجمعة اللي فاتت دي كان عندي خطبة الجمعة في مسجد، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان جامع كبير جدا، فاتكلمت في القضية دي وكلمت على رمضان وكده، فالناس خرجت تقول لي طب نروح نعمل إيه؟ قلت لهم والله اللي أنت فهمته، أنا بطلبك دلوقتي مش موافقة حزب سياسي ولا وقفة باسم السياسة، أنا بطلبك بإنك أنت تقول يا أهل الدنيا، مش يا أهل مصر، بعد ربنا، يا ربنا يعني يا رب أولا، ثم يا أهل الدنيا نحن مسلمون هذه البلد نريد شرع ربنا. بس قولها كده من باب ان انت تشهد ربك انك لما جات لك فرصة تقول قلت، ثم سيكون ما شاء الله، صح ولا لا؟ مش هيكون ما شئت انت، بس انت اتسجلت لك انك اشهدت ربك اولا ثم سائر الخلق ان انا يا رب اريد دينك واحب دينك. ودي قضية عبودية، مش قضية فلسفة سياسية ولا مسلك سياسي، ولا ان السلفيين دخلوا في السياسة، ولا ان الاخوان سيطروا على الساحة، ولا كلام فارغ ده كله، ده مجرد تعبير لله عز وجل. فطبعا ده يعني ايه، ان المسلمين دول شرذمة قليلة باغية تريد فتنة. وشوفوا في الميدان عملوا ايه وفي العريش عملوا ايه، محاولة رب ده احد التحليلات والسيناريوهات اللي ممكن يكون في ايادي بتلعب. الايادي دي مين الله اعلم، لكن يهود صحاب مصلحة، امريكا صحاب مصلحة، فهمني، الدول المجاورة اللي فيها ثورات صحاب مصلحة، يعني بحيث ان ايه، بدل ما مصر تبقى هي ثورة ناجحة، امان ثورة ناجحة وحضن امان لليبيا، حضن امان لسوريا، فهمني. انا عندي لحضرتك اسئلة عن سوريا كتير، الشباب زعلانين جدا وعايزين يسمعوا تعليق من حضرتك على موضوع سوريا، بس هناخد الكلام بعد اذنك واحدة واحدة، بس بعد هذا الاتصال اللي بقاله معنا ماشي. على التليفون. السلام عليكم اخي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا استاذ وسام، ويجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. امين. احب اقول لحضرتك بس في خبر في الاهرام، احب حضرتك اعلق عليه. نعم. الغزالي حرب تحالف ديمقراطي خلال 72 ساعه لمواجهه خطر الدوله الدينيه. طب هو نفس الخبر. هو نفس الخبر. اتفضل. هو نفس الخبر اللي ذكرناه قبل قليل عن دكتور عمرو حمزاوي، هم مع بعض، ما احنا ذكرنا اسماء التحالفات منها جبهه. طب علشان انا بس يعني تابعت البرنامج متاخر شويه، فارجو كمان يعني اللي تكلمت انا تكلمت على ذلك. يا ترى موقف الاحزاب الاخرى ضد التحالفات دي. تمام، شكرا ليك يا اخ وليد. ونفس السؤال يا شيخنا لحضرتك، بيقول لك يعني لماذا نترك الساحه لهم ليصنعوا تحالفات ولا تكون هناك تحالفات اسلاميه كبيره تجمع بين الدعوه السلفيه والجماعه الاسلاميه والاخوان المسلمين والجمعيه الشرعيه وانصار السنه، ويعني حتى ائتلاف الازهريون الاحرار. هناك تحالف بذلك الحمد لله، وهو ميدان التحرير اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت ما هو الا ثمره التحالف. ده حصل في حاله اتفاق واحده بس لما قلنا اتفاق على لا للمبادئ الحاكمه فوق الدستور، لا وجمعه الجمعه الماضيه. ايوه انا بقول اجتمع هؤلاء تحت هذا العنوان. أقصد أقول أقصد لكن مفيش تحالف بشكل قوي يواجه هذا لا لا شك ان طبعا انا يعني دي فرصه استغل وجودي في المكان ده دلوقتي، وان انا ادعو باعتبار واحد من المسلمين، يعني احد عموم المسلمين او احد زي ما نقول عموم الشعب، مش اي موقع ولا اي مكانه، انما بنداء احساس من باب قضيه تهم جميع المسلمين، ان لابد ان يكون في نوع من الوحده التي مش تواجه تحالفات العلمانيين، لا انما تعمل بما ينبغي عليها في بناء المسلمين وتفهمهم بقضاياهم، لان وجود الشرور والتلبيسات من شياطين الانس او الجن، طبعا مش بقصد بحد معين شياطين انس او كده بسميه، انما انا قصدي اقول كسنه كونيه، ان شياطين الانس والجن كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ده معناه ان ايه؟ ان انا مطالب بان انا يكون عندي صبر ويقين كما قال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالتحالف مطلوب مش من باب مواجهتهم، يعني مش ماتش كوره، يعني بمعنى انتوا عملتوا تحالف احنا نعمل تحالف، لا، ده التحالف مطلوب سواء هم اعدوا تحالفات ليبراليه او علمانيه او ديمقراطيه او لم يعدوا، مطلوب لنا كمسلمين من باب تعبئه المسلمين لان يكون الدين اكبر الهم ومبلغ العلم. طيب يعني حضرتك عفوا يعني ترى ان هذا التحالف ممكن فعلا بين الجماعات الاسلاميه المختلفه؟ ارى ان التحالف ده ممكن في المسائل العمليه اللي بتبقى المواجهه فيها بينه او تبقى فيها مطالبه الحق بالشرع بينه، اما التحالف من حيث وسائل العمل ما اعتقدش ان ده ممكن يكون له فاعليه بينه او قويه. يعني مثلا موقف زي ميدان التحرير، موقف الانتخابات، ما اعتقد ان ده ممكن يبقى فيه تحالف. ليه؟ لان انت قدام قدام قدام خط يكره كل ما انت عليه. انا ما اعتقدش ان في جمعيه ولا رايه ولا اخ ولا شيخ ولا داعي يقبل ابدا ان يبقى في نوع من التعامل او التفاهم مع حد بيكره شريعته ودينه. ده بيصرح بكراهيتها، ده مش بيصرح بالاختلاف عليها او بتفضيل غيرها، لا، ده بيصرح بكراهيتها. وده طبعا مساله محسومه في الشرع ومعروف احكامها، بس ده ليس مجال تفصيل احكامها، لكن دي مساله محسومه ومعروف تفصيل احكامها. فما اعتقدش ان اي واحد مهما كان هزيل، طبعا خلاف مشايخنا الافاضل حفظهم الله عز وجل، انا بقول مهما كان، يعني من باب ان انا بفترض، لا يمكن ابدا ان انسان منتمي للمسلمين مهما كان هزلته او قلته يقبل ان يكون في تهادن مع الطائفه دي، باعتبار ان الطائفه دي مصرحه بكل وضوح بلا تردد بكراهيه ما نحن عليه، بكراهيه الدين، مش بكراهيه سيد او كراهيه مثلا شيخ فلان او اتجاه الفلاني. ما دي ممكن دي ما تبقاش فيها خطورتها في الدين، مش زي انك انت ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، شوف فاحبط اعمالهم. فدي مساله، فلما يجي واحد يصرح كده ويقول الشريعه دي كده احنا عايزين كده وعايزين نشوف اتحاد وعايزين نقف مع بعضينا عشان نشوف الناس اللي ده طوفان، ده خراب، ده حريقه، ده دنيا، ده هيدمروا البلد. ده واحد طالع انا سمعته كده عرضا بيقول لابد ان الناس دي يعني يكون في مواقف ويكون في تصرفات، لان دول هيولعوا البلد، هيدمروها. انا سبحان الله، ده عمرو اديب ولا ايه؟ معرفش، مش عارف اسمه صراحه، مش فاكر اسمه. هيولعوا البلد ويدمروها؟ طب ما الناس الجمعه 2 مليون في الجمعه، ما حد. طب انتوا لما كنتوا في التحرير دخل معاكم جواسيس يهود، ها؟ واتحرضتوا على الكنايس، ووقع بين خلالكم بفتن معينه مش عارف في ايه، واتحصل ان ناس اتقبض عليهم مش عارف يعني مجموعه كده بلطجيه ومش عارف وكده، ويعني وانتوا كنتوا قله في الميدان، يعني قصدي اقول خد بالك مين اللي بيولع، مين اللي فرصه، مين اللي ممكن يتدس خلاله، مين اللي ممكن يتسرطن ويديله خلايا سرطانيه كده من غير ما يشعر. المسلمين كانوا 2 مليون ودخل، لا دخل بينهم جواسيس ولا دخل بينهم بلطجيه، ده بالعكس، ده 2 مليون دي فرصه التخفي، ده ممكن يلتحي الجاسوس الاسرائيلي ويلبس قميص ابيض. هو ده صعب؟ لا، ضباط امن الدوله اللي شفتهم كانوا بيلتهوا وكانوا بيسهروا في قيام الليل، والله ما في طلب العلم كانوا بيلتحوا. فبالتالي مش كده، ومع ذلك ما حصلش اي شيء. ولما تبقى مليونيه 2 مليون ده معناه ايه؟ معناه ان المليونيه ال 2 مليون دي هي اصلا في حضن الشعب، يعني انت مش واخد بالك. الام اللي شايله بابنها، ابنها قد ايه بالنسبه لحجمها يا دكتور وسام؟ ربع على مفيش، لا ده ما يكملش 5%. صحيح. يعني انت لو شلت ابنك ربنا ها قد ايه حجمه؟ انا بعتبر المليونيه دي ها معايا حضرتك هي محموله في حضن الشعب، هي محموله في حضن الشعب، وبالتالي ما كانش فيه شر، لان الشعب ده لو كره المليونيه فهمني كان حتى عبر عن غيظه، مش هقول لك بلطجيه، الله ينتقم منهم، الله يخرب بيوتهم، خربوا بيوت، مش معلش يعني، مش انت دلوقتي حتى على الاقل كده انت كاره حاجه مضايقاك وحاجه كارهها، هيبقى شيء طبيعي انك انت تعبر بالطريقه دي. لكن انا يعني سبحان الله العظيم يعني عايز اقول انه الموضوع موضوع غيظ، والغيظ ده صحيح احنا مطالبين ان احنا زي ما انت حضرتك بتقول هل في امكانيه تحالف؟ انا بتمنى على الله عز وجل ان يوحد كلمه المسلمين ويقلب بين قلوبهم باسم الضروره. نعم. يعني بمعنى كل واحد ينسى هو ايه. وانا بقول لهم على المنبر ده منبر الحكمه، بقول انا بكلم كل مسلم، انا لا اطالبه ان يكون اخواني ولا اطالبه يكون سلفي ولا جمعيه شرعيه ولا ينتمي، انا طالبه ان يكون مسلم، لان حق الاسلام لا يمكن التملص منه. اما حق الطائفه او الحزب سهل قوي قوي، شفنا ناس كانوا سلفيين بقوا اخوان ورموز وقيادات من غير ذكر اسماء، وشفنا ناس كانوا اخوان بقوا سلفيين. مش موجود في الساحه ولا مش موجود كتير؟ طيب هل ده يعني هل ده يعني بيعتبر بالنسبه للدين راجل خرج عن دينه؟ ابدا ابدا. انا بقول هو حتى شرعا انما لو ده مسلم وساب اسلامه فبالتالي انا بطالب كل مسلم بحق اسلامه. حق اسلامه دي ما هياش الغاز، ما هياش بترول هننزل تحت النقب بيطلع ميه، يطلع ميه مجاري، يطلع بترول، لا ده حق ربنا منصر دينه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. دي مساله ما فيش فيها جدال. انت بتحب شرع ربنا ولا لا؟ سؤال لكل مسلم، كل واحد سمعنا دلوقتي، انت بتحب شرع ما... انت بتحب، انا مش عايزك تحب الاخوان، مش قصدي تكرههم ولا عايزك تحب السلفيه، انا عايزك تحب الاسلام، عايزك تحب الشرع، عايزك تحب دينك، لان ده هيعمل وحده بينك وبين اي حد. النهارده الناس في سوريا، الناس في ليبيا، طب احنا ليه في رمضان ما بندعو لهمش؟ ده احنا المفروض كل صلاه ما نبطلش دعاء ليهم. ليه؟ حقيقه سؤالي عن سوريا هو كان السؤال التالي، خاصه في هذه البشاعه التي استقبل بها اهل سوريا رمضان امس، مذبحه مئات القتلى، قطع الكهرباء والاتصالات في ليله رمضان. طبعا امر خطير طبعا جدا طبعا طبعا. وبحس ان في يعني ضعف في القاء الضوء اعلاميا على الثوره. مش ضعف يا سوريا وسوريا، ده منع، ده مش ضعف، ده منع، لانه لا يريدون لهم ان يقوموا، لا يريدون لهم ان يقوموا. ومين اللي مش يريدون بقى؟ برضو اعداء المسلمين مش يريدوا ان يقوموا. لان لو بقت مصر وليبيا واخد بال حضرتك وسوريا ولبنان هيبقى حزام، هيبقى حزام خالي كده من الطواغيت، فهمني؟ يعني معناها انك انت بقيت ايه، عارف انت لما جسمك يخلى من البراغيث وتنام مستقر امن كده، ما تقعدش كل شويه تهرش ولا تقوم مفزوع، اهم دول كده. انا بعتبر ان دول لو بقوا خالي من الطواغيت هتبقى منطقه امان. منطقه الامان دي ممكن ينبعث منها الجهاد. يعني حضرتك يعني عايز تقول ان في اصابع صهيونيه وراء تاخر نجاح الثورات الاخرى في سوريا وليبيا؟ طبعا طبعا، اكيد اكيد اكيد اكيد. قتل القائد الليبي لغزه حتى الان، لغزه. ما انا بلغني من احد الاخوه المسلمين كان مقيم في ليبيا ان القائد الليبي ده اصلا يعني انا ما اقصدش مكانته، كان وزير داخليه سابق أي كان، واجبر على ان ينضم للثوار تحت تهديد السلاح من الثوار. اقصد اقول ايه؟ اقصد اقول افترض ان تصفيه حسابات، افترض ان هو يستحق ذلك، انما في حد ذلك ده نوع من انواع شق الصف، بحيث بدل ما تبقى يعني ثوره بناءه تبقى ثوره تجهد نفسها بنفسها. صحيح. يسلطوا بعضهم زي ما عايزين في مصر، ما عايزين في مصر النهارده ان احنا والعلمانيين نضرب بعض بالنار. يعني الاحداث بتاعه التحرير دي هما كانوا بيتمنوا تبقى يوم الجمعه. انا اعتقد كده، انا اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان ينسحب ان التيارات الاخرى، وان ما يتبسش في وسطهم ناس ربنا يعافينا يا رب بلطجيه، ويرفعوا رايه طوائف معينه او حركات معينه 6 ابريل او غيرها، وبعدين يضربوا في المسلمين مع وجود الاعداد الكبيره. فالمسلمين طبعا مش كلهم اهل رشد، صحيح، يعني في ناس عوام، في ناس بسطاء، في ناس علمهم قليل، صحيح، فهمني؟ فطبعا مش هيشوفوا شيخ بيتضرب او هيشوفوا اخت بتتضرب مثلا يعني ويسكتوا. فهتبقى ممكن تبقى مجزره في ميدان التحرير، بعيد عن الامن المركزي وبعيد عن الجيش وبعيد عن القنابل المسيله للدموع، كانت ممكن تبقى مجزره، ولكن الله سلم. انا اقصد اقول ايه؟ ان يعني خد بالك من انه يعني هم بيتمنوا يبقى في هذا في مصر بالضبط انه يحصل نوع من اجهاض الحصوره بينها وبين بعضيها. طب احنا دورنا ايه للاخوه في سوريا دلوقتي وليبيا؟ والله انا شايف ان اقل دور واوجب دور وهو اقل القليل اللي بعد منه نبقى مقصرين جدا هو ان احنا ندعو لهم، ويبقى الدعاء ده مش حاجه كده يعني مش حاجه نافله، لا يعني النهارده احنا في رمضان. انا فاكر موقف ايام ما كان في قتال في الشيشان، كان مش فاكر سنه كام والله مش فاكر سنه 2000 او 2001 المهم، وكانت الناس بندعو في الحرم وهنا وجميع الصلوات كان جميع الائمه بيدعوا باخلاص شديد جدا خد بالك عارف بعتوا لنا بتوع الشيشان بعد رمضان بعتوا لنا وقالوا انتوا تركتوا الدعاء، احنا في رمضان حققنا انتصارات لم نكن نحلم بها بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم دعائكم. انتوا وقفتوا دعاء بعد رمضان ها ابتلينا بحجز كثير جدا من مثل هذه الانتصارات. ده موقف انا ما انساهوش ابدا. النهارده احنا بقى علينا فريضه ان احنا ندعو لاخواننا مش كنافله موقف ولا نافله فعل. يعني الائمه ياخذوا على عاتقهم في قنوتهم انه يجعل لليبيا ولسوريا جزء زي ما بنقول اللهم اهدنا فيمن هديت ها، ونقول تقبل صيامنا تقبل قيامنا، ندعو بذلك ثابت ان انصرهم خفف عنهم كن معهم ازل عنهم ارفع عنهم الغمه اكشف وهكذا. نعم لابد ده اقل قدر. وبعدين طبعا كرسميا بقى نفتح لهم بلادنا من باب الايوايه الى ان يشاء الله عز وجل شيئا اخر. نعم طيب رسالتك للمسلمين في ختام هذا اللقاء الجميل الذي مر سريعا. ربنا يحفظك ويكرمك. والله انا يعني لا اقدر اقوله او اتمنى ان انا ابلغه لعموم المسلمين في العالم كله هو انهم يستشعروا انهم لحمة واحدة، وان اعداءنا قوتهم في تفرقنا. بمعنى انا لو بحس ان انا لما في اي مكان في حد شعر بي في بيدعو لي بيستشعر قضيتي بيستشعر وجعتي دي بتعمل يعني برد وسلام في النفوس. لما بحس ان اخويا الشبعان مش مستشعر بي يعني مثلا بلد امنه فيها فلوس قاعدين بياكلوا ويشربوا ويعملوا مش من غير ذكر اسماء يبقى خلاص ما عندهاش مشكله. ليه؟ لانه ما بيعيش بروح الجسد الواحد. ده بالنسبه لعموم المسلمين في مصر في الخليج زي ما كنا بنقول سوريا وحضرتك وليبيا واليمن وكده. فما ينفعش يبقى اليمن فيها كده وجنب منها دوله وعايشه في الطرف الرهيب جدا وكان ايه دول خارج الخريطه، دول في القمر، دول في المريخ، في كوكب تاني مخلوقات اخرى. طبعا دي معره من خلال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين مش من المصريين ولا اهل ليبيا شبرا ولا اهل اكتوبر ولا مثل المسلمين في مشارق الارض وفي كل ارضيه في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وبالنسبه لمصر في المصريين عايز اقول لهم انه لابد ان يكون الارتباط بالدين وليس ارتباط بطائفه، وان الطوائف بتجتهد ما استطاعت ان هي تذكرنا بالدين. قد يكون هناك يعني ورق اصفر، ما فيش شجره من غير ورق اصفر. قد يكون هناك يعني ما ليس بمسالك ملائكه لان ليس ملائكه تمشي على الارض. قد يكون هناك بعض السلبيات لا ننظر للامور على انها ينبغي ان تكون بمقام الرسول والصحابه، لا بل ينزل للمسلمين ان احنا نسدد ونقارب. لا. هيكون في اخطاء بس اهم حاجه اللي انا اتمنى ان ننتبه اليها اننا سنلاعب بمبدا فرق تسود. ده مبدا لو قدروا بين الرجل ومراته يعملوها مش بس بين الاخوان. انا بقول بتمنى الاخوان اوعوا تبيعوا اخوانكم، اوعوا تقعدوا مع امريكا وتلاقوا نفسكم باسم السياسه. بقول برضو اوعوا تحطوا ايديكم مع ايران بدعوى التقاء المصالح، اوعوا. جزاك الله خير. اوعوا لان هتفقدوا معية ربنا. انا مش بتهم حد، انا اعرف ان انتم باذن الله يعني حريصين على دينكم، ده ظني فيكم. نفس الكلام للسلفيين، نفس الكلام لاي تكتل حاسس بوجود واثر او له نظام. كلكم على ثغر من ثغور الاسلام، فلا يؤتين الاسلام من قبلي. انا احذر بكل ما استطيع كمسلم كامنيه اقول انتوا كبرنا اوعوا تقعوا في شرك. الشرك ده ممكن يكون بلغه التقاء المصالح، نحط ايدنا في ايد امريكا عشان بس انت عارف في فلول حزب وفي فلول سلطه ومش عارف ايه، فتضرب اخوانك وتفقدهم وتضرهم. مش عايزين الامر ده، ولا انك تحط ايدك في ايد اعداء الشيعه على حقيقتهم اخطر من النصارى، اخطر من النصارى. النصارى ما بيتعاملوكش بتقيه، النصارى ما بيعاملوكش بتقيه، النصارى بيقول لك الصليب وبيرفعه في وشك كده، ما بيجيش حط يمسك مصحف وبعدين يدار الصليب وراه، فهمني؟ فانت بالتالي عارف ابعاده. انا مش بتكلم على ان النصارى يعني اقرب للايمان منهم للشيعة، مش دي القضيه، انما اتكلم على الخبث، قضيه متعلقه بالخبث. فبالتالي لابد ان نستشعر اننا في مفترق طريق. مفترق الطريق، مفترق الطريق بقى فيه ضعف وحيره، فيه ضعف وحيره. اما يجي واحد يقول لك انا معاك، انا شيلك، انا هقف جنبك، انا هعديك الانايه دي، مش اي حد يشيلك ولا تقبل اي حد يحملك ولا تقبل اي حد، لان ساعه ما الغايه تبرر الوسيله هتفقد معيه ربنا، وبالتالي لن ننصر، لن ننصر. الحماس حماس ايام احمد ياسين كانوا شعله نور وشعله نشاط وشعله جهاد، نور ونشاط وجهاد. الان بقوا نظام حكومات، واخد حضرتك، وبقت يعني نظام مفاوضات، ويعني للأسف نورهم قل، نشاطهم قل، جهادهم قل للأسف، بسبب أنهم وقعوا في الحاجتين، فرق تسد، وحطوا أيديهم في إيد من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، عشان دولارات أو عشان احتياج، هم محتاجين وفعلا في أزمة، في مفترق طريق. أنا أقول لحضرتك، طب ما أي يعني المسلمين اللي هم أهل السنة يعني هم اللي تركوهم برضو. لا انا ما هو انا برضو انا عايز اقول ايه، أيوة. اي مفترق طريق في ضعف وحيره. انا لا ادافع على فكره، لا لا لا، ده تاكيد يعني لكلامي. نعم. ما هو انت بتقول حضرتك ده كلام عظيم جدا. ده تاكيد حماس مشيت في مفترق طرق، فبقت واجده نفسها في حيره وضعف، فبدل ما تلاقي اخوانها يشيلوهم، انا بقول لحضرتك لا غيرهم. انا بقول وانت في مفترق الطرق وانت ضعيف وانت محتار، ما تقبلش اي حد، لان ممكن الحد ده يبقى ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. صحيح. انا مش بقول انه يعني، انا عارف ان احنا دلوقتي بنتمنى اي حد يمد لنا صباع، مش يمد لنا دراع ولا يمد لنا قوة ولا يمد لنا جسد، صباع كده يعمل صباعه كده من باب زي ما انت شايف. اهو العريش ممكن جدا الجيش يقول لك طب لم المسلمين بقى عشان نحقق معهم ونشوف، زي ما قال امن الدولة، امن الدولة لما كان بيبقى فيه مثلا سايح بيتضرب مش عارف ايه، يمكن فرقعت فيه بومبا ولا بتاع، يلم المسلمين كلهم، كل ضابط امن دوله في منطقه يلم له كل اللي عنده، واخد بالك؟ يبقى الضابط مضروب في اسوان ويلم كل بتوع اسكندريه. طب وهو لكن ده نظام امني، يقول لك ده نظام امني، شغل امني. النهارده ده مفترق طريق، وفعلا هيبقى حاسين بضعف وحاسين بحيره الاثنين. احنا نفسنا كمسلمين بنحتار، احنا نفسنا كمسلمين مين اللي عمل في العريش ومين اللي مصلحه في العريش، وبعدين يقول لك ده فلسطينيين، وبيتقال، انا ما بقولش كده ولا باكد، ايوه يقول لك بلهجه اقرب الى، لا اقول ولا ولا ولا ولا ولا اقرر كلام جرايد او كلام اخبار، لانه الاشاعات بتبقى في وقت الفتنه زي القران، اول ما تقولها تنتشر زي النار في الهشيم. لا، انما انا اقصد اقول هو عايز يحيرني ويضعفني. اي مفترق طريق يا دكتور اسام دائما يصيب الانسان، حتى انت في حياتك لو ماشي في ظروف عائليه ولا ظروف ولا حتى في المحطه ولا ده، اي مفترق طريق تلاقي نفسك ضعيف ومحتار، تبقى محتاج ايه؟ فطبعا الضعف والحيره بيخليك ايه؟ عايز تحط كوعك على اي حته. فطبعا لو واحد راح عامل لك كده تقول له بس كتر خيرك، ويمكن هو ده اللي يوقعك الوقعه اللي. صحيح. لان احنا لازم نفهم لسنا بغاة سلطان ولسنا بغاة حكم، ولا احنا نحن عباء عبيد، لا مبغى لنا إلا أن نقيم العبودية حتى نموت عليها فيحشرنا الله على الرضا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو القيادي، هو ده غايتنا، المفروض نكون كده. يا أيها الناس، الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كلها كرة الأرضية دي، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سواء بقى باسم يصلحنا عشان نقيم حكم، أصل بس مرحلة انتقالية، اوعى اوعى يعني. فأنا بقول أي تكتل إسلامي أنا بقول له من موقع أن أنا فرد من أفراد الشعب وواحد بسيط، أنا بطلبك إن كنت أنت بسبب أو بآخر بتقدير ربنا في موطن قيادي، اوعى تبيع. نعم. اوعى تبيع. ربنا سددنا وإياهم جميعا يا رب، ويقيد لهذه البلاد أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويولي علينا من يصلح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الساعة ساعة المسلمين زي ما كانت ساعة الطاغوت اللي قبلها، وهو اللي بيدير الأيام سبحانه وتعالى. فكما أعطى الطاغوت ساعة، أسأل الله أن يجعل الساعة ساعة المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب دكتور سيد العربي على هذا اللقاء الماتع الذي مر سريعا. أنا اللي شرفت بك وجزاك الله خيرا إنك فمكنتني من هذه الفرصة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دوما. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم غدا بإذن الله في 10:30 مساء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس